أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا من خزائن علومك، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، انتهينا من بيان معنى وقوع المنطق بين محمولي الوصفية والمعيارية، صحيح؟ والصورية والمادية. وقلنا هناك بأنه ليس دائما كل مبحث منطقي وصفي هو صوري، وكل معياري فهو مادي. وتكلمنا بشكل تفصيلي فلا نعيد. وقلنا بأن المنطق له مرتبتان. الآن اليوم سنفصل بعض الشيء، بعض الفوائد، لكي نطبق على العبارة وندخل في المباحث المهمة في الكتاب. قلنا بأن المنطق له مرتبتان، مرتبة إجمالية ومرتبة تفصيلية، صحيح؟ مرتبة إجمال الهوية وضبابيتها، ها؟ ومرتبة تفصيل ملامح تلك الهوية. طيب، في مرتبة الممارسة الفعلية والعملية للتفكير يقع منا، يعني يحدث أحيانا أن نمارس المنطق لكن ممارسة لا تتسم بالعلمية. هنا العلمية ليست مقابل الجهل، لا، ولا تتسم بالتقنينية، جيد؟ وإن كانت بعض أنحاء التفكير لشدة وضوحها وبداهتها، جيد، نمارسها بشكل علمي يحسن منا، ها، واسمها وتسميتها بالماذا؟ التقنينية وبالتمييزية، ها؟ وهذه الأنحاء هي مثل خصوص الشكل الأول بالقياس، واضح؟ ببعض شروطه، ها؟ نعم، أيضا قد يتفق أن نجد من لديه القدرة على تمييز ما يقع في عقله من أفعال وربط، ها، للمعقولات بعضها ببعض، فيميز مثلا أن كسب التصديقات يقع بأنحاء شتى، ويعقل أن بعض تلك الأنحاء من التعقلات يتوفر في بعضها شرط لزوم التناقض وبعضها لا يلزمه، ويعقل أن الاندراج مثلا بين قضيتين تكون بوسط، ويعقل اختلاف محل هذا الوسط المصحح للاندراج، واضح؟ طيب، ويعقل أن الاندراج، أن الاندراج بين القضيتين، ها، كي يتوفر لابد وأن تتسم القضايا بأوصاف خاصة كالكلية والسلب والجزئية وغيرها من الشروط، جيد؟ وإن هذا، ويعقل أن هذا يكون بحسب الوسط وكيفية تعقل المحاذات بين القضيتين في الذهن، جيد؟ لكن مثل هذا الشخص الذي له القدرة على على على أن يعقل هذه الأمور قليل جدا، لا تكاد تجده إلا ماذا؟ إلا نادرا. والسبب في إمكانية فرض وجوده تعود إلى طبيعة كون التعقل المنطقي لأنحاء التفكير المختلفة إنما هو بحسب طبيعة الواقع التكويني والموضوعي، جيد، التي هي الأشياء على ما في، على ما هي في نفس الأمر والواقع، التي هي عليه في نفس الأمر والواقع، جيد. فليس المنطق، هذه مهمة، فليس المنطق إلا أسلوب تعبير العقل عن الواقع، واضح؟ لما كان المنطق أسلوب تعبير العقل عن الواقع كان إمكانية فرض وجود مثل هذا الشخص ها على على على قدر من الإمكان ممكن. لماذا؟ لأن ليس المنطق علما اعتباريا، ولو كان اعتباريا لكان مصادفة أن يقوم الإنسان بممارسة علم مقنن دون الإطلاع على مسائله أو الكتب التي تتحدث عنه أو دون تعلم عند معلم، لكانت إمكانية حصول ذلك وحدوث هذا يعني شبه أمر يقرب من المستحيلات. أما لما كان كلامنا في علم طبيعته تعلق اعتبار أفعال العقل بالمعقولات الأول الحاكية عن الواقع ودراسة كيفية وقوع أفعال العقل في ممارسته لكسب التصورات والتصديقات بالناحية الصورية والمادية، لما كان علم المنطق هو العلم الذي يتعلق بهذا الحيث المقيد في الحكاية عن الواقع، كان إمكانية وجود مثل هذا الشخص ممكن، لكن هي ماذا؟ هي قلة قلة. واضح؟ فلا يضرب يعني هذا الباب إلا الأمثل فالأمثل من الناس، الأمثل فالأمثل في على مستوى التفكير يعني. واضح؟ نعم. طيب، طبعا هذا الشخص الذي الآن نتحدث عنه الذي قد يدرك إدراكا تمييزيا تقنينيا قواعديا تعليميا قضايا المنطق ها؟ هذا ليس هو صاحب الحدس الذي سنأتي بالحديث عنه. واضح؟ بل الحدس شيء وهذا شيء آخر. واضح؟ طيب، فحقيقة ما يقوم به مثل هذا الشخص الذي هو في مقابل الحدس، هي ليس في مقابل حدس في سنة الكلام عنه، يعني قصدي أن هذا الشخص الذي لم يتعلم علم المنطق والذي يمارس علم المنطق والذي نفرضه الآن ليس ذاك الذي يستغني عن المنطق باعتبار وجود حدس عنده، لا لا لا لا، ليس هذا الشخص، بل حقيقة ما يقوم فيه مثل هذا الشخص هو تفكير منطقي جيد صناعي تعليمي ها؟ وليس وصف التعليم هو لخصوص من تلقى المعلومة من الكتاب أو من الأستاذ ها؟ بل هي مطلق ممارسة تفكيرية لقواعد ومسائل وقع منا تمييزها ها؟ مناط كون الممارسة تعليمية أو غير تعليمية هو أن التعليمية في ظرف إيقاعنا وممارستنا لتلك المسائل نكون ملتفتين لوجود تلك المسائل، واضح، ونستطيع التعبير عنها ها؟ وهذا ما يصحح كونها تعليمية حتى لو لم نأخذها من أستاذ. أما حينما نمارسها عن قصد لكن لا عن ماذا؟ عن إمكانية في تقنينها وتقعيدها وجعلها قاعدة وفصلها عن مختلف الممارسات، هذه هذا هذا هذا الممارسة الإجمالية تكون، فهذه ليست ممارسة تعليمية. واضح؟ بل نفس هذه يعني من ليكون لديه هذه الممارسات نفس هذا الشخص يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفس ما يمارسه لكن بمرتبة تعليمية قواعدية، حتى ماذا؟ حتى يصحح فعله بها. لكن هذا الذي لم يتعلم لكن يمارسها عن ماذا؟ عن التفات إلى أنحاء الاندراج وأنحاء التعقل، فهو ماذا؟ هو بعد هي لديه قواعد وهو ممارسته لها ممارسة لعلم، فهو يستطيع أن يحاكم ما يفعل بما يفعل، لأن الذي يفعله عن إدراك هو يدركه إدراكا تمييزيا، لا أنه ماذا؟ لأنه يمارسه ممارسة طبيعية وفطرية من دون أن تكون لديه القدرة على تمييز ما يفعل. طيب، ما هي آية وعلامة أن تكون هذا الفعل الذي نمارسه، جيد، نمارسه على مستوى التعليمي لا الضبابية والإجمال؟ آية ذلك الأول، يعني العلامة، القدرة على التعبير عنها. واضح؟ كثيرا ما تمارس بعض القواعد أنا وأنت، سواء كانت الأصولية أم الاستدلالية الفقهية أم الاستدلالية الاجتماعية أم النفسية أم المنطقية، دون إمكانية التعبير عما تمارسه، ودون إمكانية الفصل، ودون إمكانية الاستدلال على ما تمارس من علم، ودون إمكانية الربط على ما تمارس من هذه المعلومة بمعلومة أخرى، هذا ماذا؟ هذا لا يكفي لكي تكون عالما بالشيء. بل أنت مارست علما وقلت حقا، لكن ماذا؟ لا تستطيع التعبير عنه، لا تستطيع الاستدلال على صحته أو التنبيه على صحته، فهذا ليس ما تمارسه هو تلك المرتبة العلمية، إنما تلك المرتبة العملية للعلم. والمرتبة العملية للعلم لا يكفي وجودها، لماذا؟ لكي يصح أن نكون قد ملكنا هذا العلم. وفي المنطق لا يكفي وجودها لكي يصح ماذا؟ أن نكون أصبحت منطقيا، فأصبحت لدي القدرة على ماذا؟ على عصمة الذهن عن الخطأ، أو أصبحت كما سيأتي الآن نفسه. فأولا قد آية أنك تمارس شيء ممارسة تعليمية تمييزية القدرة على التعبير عنها، لأن الذي يميز الشيء يعبر عنه. جيد؟ طبعا ليست القدرة الفعلية، يعني إذا أصابك الخرس بعد ذلك يعني مشكلة، أنت قادر يعني اقتضاء. جيد؟ القدرة على استخدامها وتوظيفها. جيد؟ نعم. والقدرة على استخدامها وتوظيفها في أكثر من محل. رابعا القدرة على ربطها بقواعد أخرى. واضح؟ هذا بشكل عام، بشكل عام في العلوم أقول. وأما في خصوص المنطق، جيد؟ فالعلامة الثانية والتي هي ماذا؟ علامة الاستخدام والتوظيف، القدرة على الاستخدام والتوظيف، جيد؟ تقع بأنحاء شتى تتوافق، وطبيعة فائدة القواعد وطبيعة القواعد والمسائل المنطقية القدرة على التوظيف. واضح؟ هي بشكل عام تشترك في كل معلوم أصبحت لديه طبيعة أنه أدرك إدراكا تعليميا، لكن عندما ينسب هذا المعلوم إلى كونه معلوما منطقيا، أو هذه القاعدة قولي قاعدة منطقية، يصبح القدرة على التوظيف له ممارسات وتطبيقات شتى مختلفة. جيد؟ أولا امتحان المعقولات التي يؤمن وقوع الخطأ فيها، التي لا يؤمن وقوع الخطأ فيها. إذا أنا أصبح لدي هذه القواعد فأنا كيف أوظفها؟ توظيفها بمعنى أنه يمكن أن أمتحن المعقولات التي لا يؤمن الخطأ فيها بواسطة هذه ماذا؟ القواعد. اثنين، التمكن من استنباط مطلوب ما بشكل مقنن وليس عشوائي، أصبح لدي القدرة على الاستنباط خلال هذه القواعد. جيد؟ ثالثا تصحيح أفكار الغير، جيد، المتنازع عليها احتجاجا أو جدلا، والقدرة على بيان الخلل في مواضع ماذا؟ في مواضع كلامهم. جيد؟ رابعا الدفاع عما لدينا من ماذا؟ من حجج. هذه آية أنه ماذا؟ أنه أصبح لديك هذه القواعد في مرتبتها التعليمية، إذا كنت قادرا ماذا؟ على الدفاع عما لديك، أو قبول النقد. لكن هل يعني على هذا الكلام الإنسان عندما يعجز أحيانا عن يعني دفع، عندما تعجز عن دفع ما لديك، فإما كأنك تعجز لأنك أدركت الخلل، فهذه ماذا؟ عندما تدرك الخلل يعني أنت ماذا؟ أنت قد تمكنت من إدراك من خلال المنطق من إدراك الخطأ صورة أو مادة التي على خطر الصرف عندك، أو ماذا؟ أو لم تتمكن. لماذا؟ لأنه أنت إلى الآن لم تعرف موضع الخلل الذي لديك صورة أو مادة، ها؟ أو أنت لا تعرف إذا كان يوجد لديك خلل أو لا يوجد لديك خلل. عدم المعرفة إما لعدم تملكك من قواعد المنطق، واضح؟ فأنت لم تعرف بعد المشكلة في الصورة والمادة وفي المادة المنطقية أو لا في المادة التجميعية في الخارج. إذا أنت لم تعرف إذا كانت في الصورة أو المادة أو المادة الخارجية، فأنت بعد لم تحصل المنطق بشكل جيد، وهذا أنت تمارس المنطق بشكل عفوي أو يعني وخصوصا في هذا الموضع الذي أنت تتكلم عنه. وأما لو حددت أنه لا الخلل هنا، فأنت مارست المنطق وعجزك يكون لماذا؟ لأنه أنت لديك عجز في المادة التي لا يتعلق المنطق فيه، لا يتعلق وظيفة المنطق في ماذا؟ في جلبها، يعني في تحصيلها، اكتشاف الخلل. هذا أيضا تطبيق المنطق. أحسنت، وهذه فائدة المنطق، القدرة عصمة الذهن عن الخطأ في التفكير. واضح؟ أنت عندما تدرك أنك أن هذا أن الذي تفعله الآن من فعل تفكيري هو خاطئ، واضح؟ فأنت قبل أن تتكلم به أو قبل أن تفكر وتعطي نتيجة، قواعدك المنطقية في ذهنك تمنعك عن الخطأ في ماذا؟ في السير على النحو هذا من التفكير، فترجعك، واضح؟ فإذا الدفاع عن ما لديك أو قبول ما ينقض به علينا، واضح؟ وليس القبول وليس الرفض إلا فعل يقع منا بعد إدراك معيار الصحة والخطأ على مستوى الصورة وعلى مستوى المادة، واضح؟ خامسا، قضاؤنا بين المتخاصمين في فكرة ما، إذ القضاء إنما يقع في مثل مقامنا بالبينة المنطقية، جيد؟ في بيان معيارية التفكير بعد امتلاكنا له، جيد؟ هلا سنرجع ونقول لما كان مثل هذا الشخص الذي قد يمارس المنطق هذه الممارسة التعليمية دون تعلم وتفكير دون تعلم من كتاب أو معلم، لما كان هذا الشخص نادر الوجود، ها؟ كانت الحاجة إلى تعلم المنطق أمراً ضرورياً. واضح؟ طبعاً ستتوسع في ضرورة المنطق بعد هذا. وأما دعوة فطرية المنطق، قد يقال المنطق فطري، ها؟ فهي تأتي بمعان ثلاثة، جيد؟ إما المعنى الذي تحدثنا عنه، وهو أن يكون لدى شخص القدرة على التعبير، القدرة على يعني أن يتصرف عقله في أنحاء ما يأتيه من معقولات، هو ليصل إلى أنحاء ليرفع أنحاء جهل التصور، أنحاء جهل التصديق، جيد؟ وهذا قلنا نادر الوجود، فالفطرية بهذه المعنى لا تجد لها مصداقا إلا نادرا، واضح؟ وإما يبقى معنيان، المعنى الأول فطرية الممارسة في مرتبتها الضبابية التي تكلمنا عنها، جيد؟ وفطرية الممارسة في مرتبتها التمييزية الالتفاتية، ولكن ببعض موارد ماذا؟ المنطق، ها؟ أما بالنسبة للنحو الأول هي ماذا؟ فطرية الممارسة في مرتبتها الضبابية، ها؟ فهو يقع كما تقدم منا القول مفصلا، ها؟ بشكل إذا صح التعبير عنه صدفوي، ها؟ بمعنى عدم تمييزه اللازم، عدم تمييزه، وعدم التمييز هذا ماذا؟ عدم التمييز يعني يعني يعني ممارستنا لهذه القواعد ممارسة ليست تمييزية، ماذا يلزمها؟ ها؟ الذي يلزمه عدم امتلاك وإمكانية استخدام هذه القواعد التي نمارسها. واضح؟ كما تقدم تفصيله. بالإضافة أنه خليط بفكر صحيح وفكر خاطئ. جيد؟ أي عمل تفكيري تتحقق فيه مناطات التفكير وآخر ليس كذلك. واضح؟ ومن الواضح أن هذه المرتبة نحتاج أن نخرجها من حالتها الإجمالية إلى حالتها التفصيلية من خلال التعلم والتقنين، ونحتاج أن نستبعد ما يقع فيه الخطأ من أنحاء تفكيرية خاطئة. جيد؟ بالتعلم أيضا، بالإضافة أنه لا يكاد يحصل منا في هذه المرتبة كل أنحاء التفكير، ها؟ بل بعض أنحاء التفكير حتى في المرتبة الإجمالية التي يقولون يعبرون عنه أن الناس مناطق بالطبع، حتى في هذه المرتبة لا يقع منهم ولا يتيسر لهم أن يمارسوا كل أنحاء التفكير، لأن الأنحاء المتقدمة تحتاج قطعا إلى التفات إلى تلك الأفعال التي يمارسونها ليربطوا المبادئ بالأواخر، فتتولد أنحاء متجددة عاصمة للذهن الخطأ. جيد؟ لكن بماذا؟ مثل الرياضيات، واحد زائد واحد بيساوي اثنان. من هذه تفرع علم مستوى الرياضيات. جيد؟ الآن يحتاج إلى عباقرة لتدرك. تدرك ماذا؟ تدرك ما وقع في السلسلة المتأخرة من الزائد والضرب والناقص وغيره، ولكن في المستويات الأول الكل يمارس. واضح؟ ولكن في على مستوى المتأخر ماذا؟ يحتاج إلى التفات إلى ما تمارس وربط بين المبادئ وبين الأواخر. واضح؟ طيب، فقلنا ماذا؟ بالإضافة أنه لا يكاد يحصل منا في هذه المرتبة الإجمالية كل أنحاء التفكير، فنحتاج إلى تقنين ما يقع في تفكيرنا، ها؟ بتحويلنا لها، يعني بتحويلنا لما يقع في تفكيرنا إلى قواعد بعد أن كان ماذا؟ محض ممارسات، أي بأن نجعله علما. واضح؟ ثانيا، تجذيب وتهذيب ما يقع من ممارسات خاطئة. ثالثا، تفريع ما يقع في مراتب تفكيرية نظرية ترتبط بالمراتب الأول كما قلنا. واضح؟ طيب، وأما المعنى الثاني وهي فطرية الممارسة في مرتبتها التمييزية، هذه التي قد يقال أنه ماذا الناس مناطق بالفطرة. جيد؟ هذه دعوة عدم الحاجة إلى المنطق. لماذا كل هذا؟ حتى ندفع دعوة عدم الحاجة إلى المنطق، كل هذا التفصيل وصل حتى يعني نأتي على يعني غرابة ما قاله القونوي في المقام. لا نمارس المنطق بالفطرة. لا يا أخي، إذا لا تفصل بين هذه المعاني أنت لا تدرك ماذا تقول وحكمك خاطئ. أما المعنى الثاني، أعني فطرية الممارسة في مرتبتها التمييزية الالتفاتية، فهي لا تكاد تتعدى الشكل الأول في القياس، لا تكاد تتعدى هذا مولانا أصلا بالوجدان. واضح؟ دون شروطه. ومعلوم أن هذا القدر غير كاف لاكتساب كل مجهول تصديقي، ها؟ ولا لامتحانه عند النفس ولا عند الغير كما تقدم بيانه من فوائد وجود القاعدة تعليميا. أضف أنه حتى الشكل الأول يوجد فيه شروط، هذه الشروط التي هي مصححة الاندراج، ها؟ لا يلتفت إليها أغلب الناس حتى الأذكياء منهم إلا إذا درسوها. واضح؟ طيب، وعليه فالفطرية المنطقية بهذين المعنيين لا توجب استغناءنا عن تعلم المنطق، بل هذه الفطرية توجب دعوتنا إلى تعلم المنطق. واضح؟ يعني ليس عقد سلبي، إيجابي. واضح؟ والآن بعدما عرفنا معنى الوصفية والمعيارية والمادية والصورية، اتضح معنى كون المنطق آلة وميزانا. واضح؟ يقول المعلم الثاني في إحصاء العلوم الفارابي: فإن القوانين المنطقية التي هي آلات يمتحن بها في المعقولات ما لا يؤمن أن يكون العقل قد غلط فيه أو قصر في إدراك حقيقته، ها؟ هذه الموازين ماذا بها؟ يقول: تشبه المكاييل والموازين التي هي آلات يمتحن بها كثير من الأجسام. واضح؟ ما لا يؤمن أن يكون الحس قد غلط فيه، واضح؟ قد غلط فيه أو قصر في إدراك تقديره، ها؟ ومثل ماذا يقول؟ يقول: وكالمساطر التي يمتحن فيها بالخطوط ما لا يؤمن أن يكون الحس قد غلط أو قصر في إدراك استقامته. ها؟ أنت عندما يرسم الآن مهندس أو شيء، ماذا يأتي؟ بالمسطرة. أو حتى عندما يبني البناء الآن يأتي بأشياء التي يعني توجب ماذا؟ امتحان أن ما أوقعته يداه أو حتى الآلة، ها؟ هل هو مستقيم؟ يوجد فيه اعوجاج أو لا؟ هذه ماذا؟ هذه معايير. يمتحن ما لا يؤمن أن يكون الحس قد أخطأ فيه، أنه حتى على مستوى النظر أنت لا تأمن. لماذا؟ لأن النظر يعطيك مقدارا من تحديد الاستقامة، لا مقدارا يمكن ضبطه في إيقاع الاستقامة. واضح؟ كذلك العقل، كذلك العقل شأنه بالنسبة إلى الحس هو شأن الحس بالنسبة إلى الخطوط. واضح؟ فيتوسط الحس، الحس بامتحان ما أدركه من استقامة بالمسطرة. واضح؟ وهنا هنا يتوسط العقل في امتحان ما لا يؤمن خطأه في المعقولات في آلة وهو المنطق. واضح؟ وأيضا ماذا يقول؟ ماذا حتى أكمل كلامه وتسألني؟ يقول: وكالبركار، وكالبركار يعني كالبيكار، نحن سمونا عندنا، لا أعرف عندكم ما تسمونها، نحن هنا يقولون وكالبيكار. البيكار هو الشيء إذا أنت فعلت دائرة أو إذا أردت أن تفعل دائرة تفعلها في البيكار، فتكون ماذا؟ دائرة على أتم وجه. واضح؟ وكالبركار الذي يمتحن به في الدوائر ما لا يؤمن أن يكون الحس قد غلط أو قصر في إدراك استدارته. استدارته، إحصاء العلوم الصفحة 13 و14. جيد؟ فالآلة القانونية، هذا انتهى كلامه. فإذا نقول ماذا؟ الآلة القانونية هي القواعد الكلية المعيارية الامتحانية، والآلة أيضا هي التي، ما هي الآلة؟ الآلة هي التي تقع واسطة بين فعل الفاعل ومنفعله القريب، منفعله القريب. واضح؟ فالفاعل إنما يفعل بواسطة الآلة، فيصل أثر فعله بواسطتها كالسكين. واضح؟ كالسكين أنت تقطع فعلك ويحصل القطع، ماذا؟ إرادتك للقطع إنما توصلت بها بشفاعة الآلة. واضح؟ والمنطق هنا آلة تفكيرية، آلة تفكيرية بين العالم وباقي العلوم. إذا ما يريده العالم، إذ ما يريده العالم، ماذا هو؟ ما الذي يريده العالم؟ هو تصحيح فعل التفكير في العلوم، فهو يحتاج إلى واسطة لها واسم الآلية وهو المنطق. والمنطق آلة امتحانية نمتحن بها ما دون من مسائل استنباطية تفكيرية في هذا العلم وذاك العلم. أو قبل الامتحان نحن عندما نريد أن نفكر بشكل صحيح نحن بواسطة المنطق نفكر بشكل صحيح بعد مراعاة المادة والصورة، والمادة في درجتها الأولى، وأما المادة في الدرجات الثانية فتأخذ من نفس العلوم. واضح؟ طيب بس هنا إذا كان هذا منطق كويس يسهل هذا يلعب للإنسان يفكر صحيحا، لكن الآن يعني ما ضرع ما تسهل حتى على مستوى العقل يعني. هذا يتفكر بقضيات معينة وهذا يتفكر بينهم كلهم وقلاء ويختلفون في هذا. هذا الذي سنأتي عليه، بأنه لما كان المنطق هو علم آلي وعلم صناعي، واضح، فلا بد من ضبط قواعد تلك الصناعة. واضح؟ فهو يمر عبر مراتب عدة. مرتبة إدراك أصل القاعدة، مرتبة تعقل القاعدة تعقلا يوجب صيرورتها ملكة، ومرتبة ملاحظة تطبيق تلك القاعدة على المورد المخصوص. وبعد هذه المراحل الثلاث جيد مرحلة حسن التطبيق. واضح؟ في هذه المراحل الأربعة تقع المشاكل. وليس كل من ادعى بأنه يعني درس المنطق كان قد عقل المنطق، وليس كل من عقل المنطق كان قد أصبحت لديه قواعد المنطق ملكة، وليس كل من أصبحت لديه قواعد المنطق ملكة طبق تلك القواعد، وليس كل من أراد التطبيق بعد صيرورتها ملكة ماذا؟ طبقها بشكل أعمل فيه الروية. واضح؟ ففي حال التطبيق لابد ماذا؟ أن يستبعد كل الحالات الانفعالية والأهوائية والوهمية وغيرها. واضح؟ بل هو لا يمكن أصلا أن يكون مطبقا لقواعد اسمها قواعد منطقية إلا أن يكون قد استبعد الوهم المنطقي. واضح؟ واستبعد الوهم ماذا؟ الوهم التعصبي. هذا الوهم التعصبي يأتي بعد صورتها قاعدة منطقية. هذا الذي إذا تذكر عندما تحدثنا عن ملا صدر عندما يقول بأنه فائدة والجدلية التخادمية بين العلم الأخلاق وبعض العلوم النظرية، بأنه في علم الأخلاق عندما تهذب النفس يصبح لديك القدرة على ماذا؟ على ممارسة الحكمة النظرية بشكل أفضل، هذا تكلمنا عنه سابقا. واضح؟ طيب، فالمنطق علم بنفسه وآلة بالنسبة. طبعا هذا الاختلاف في المراتب في المنطق سنتحدث عنه، لأنه يوجد شبهة طرحها بعض الأعلام بأن المنطق بعد عصمته يحتاج إلى عاصم في التطبيق، وهذا سنأتي على بيانه وإن كان دقيقا نوعا ما يعني. فالمنطق علم بنفسه وآلة بالنسبة إلى غيره. واضح؟ فإذا ما نظرنا إلى حيثية بحثه عن طرق اكتساب المجهول الإدراكي التصوري والتصديقي فهو علم وجزء من العلم المطلق. ها؟ وأما بلحاظ وساطته فهو آلة. واضح؟ فالمنطق من حيث ما فيه ينظر هو علم، ومن حيث ما به ينظر هو آلة. جيد؟ طيب، وقريب من الذي قلناه الآن بشكل مجمل يعني ما أفاده به منيار بن المرزبان في كتابه الموسوم بالتحصيل كتاب التحصيل معروف لبهمنيار. بهمنيار هو تلميذ أفضل تلامذة ابن سينا وأشهر تلامذة ابن سينا، واضح، وأدق من كتب يعني وقرر وتكلم وتحدث عن أفكار ابن سينا. كتابه التحصيل مهم جدا جدا جدا جدا جدا، الذي فيه منطق وفلسفة وطبيعيات، مهم جدا هذا الكتاب، واضح. بهمنيار في التحصيل في المقالة الأولى يقول: والمنطق يصح أن يقال أنه جزء من العلم المطلق. لماذا؟ لأنه مطلق العلم هو ماذا؟ هو بحث عن المجهول، واضح. ويصح أن يقال بأنه آلة، ها، على أنه يستعمل في غير المنطق. فمن حيث أنه يستعمل في غير المنطق هو آلة، واضح. ومن حيث أنه يبحث عن المجهول هو علم، هو جزء من العلم، واضح. فالمنطق من حيث هو آلة يحمل عليه معنى أعم منه وهو العلم، واضح. طيب، كما أن الإنسان من حيث هو إنسان يحمل عليه معنى أعم منه وهو الحيوان، واضح. لأن المنطق من حيث هو علم أعم من حيث هو آلة، واضح. طيب، فيقال الإنسان حيوان فافترق كونه جزءا وكونه آلة، جيد. افترق يعني من حيث كونه جزء، يعني من حيث هو ماذا؟ من حيث هو يبحث عن مطلق مجهول، ومن حيث أنه يبحث عن مجهول ما، واضح؟ لا لا لا، هذا القول يعني ما فيه ينظر وما فيه ينظر لا يكون التعريف الوارد الدقيق عنه، لما يقول آلة قانونية مثلا، بل المنطق من حيث هو علم يكون أعم من هذا. سنأتي عليه، هذا سنأتي عليه عندما عرفه بالرسم حيث هو آلة، جيد. لماذا؟ لأنه أخص التعلق بالغرضين، وهو أخص التعلق بغرض المنطق، جيد. هذا سيأتي، جيد. فإذا افترق كونه جزءا وكونه آلة، وهو افتراق معنيين، أحدهما أخص والآخر عام، جيد. فإن كل ما هو آلة لعلم كذا، فإن كل ما هو آلة لعلم كذا، ها، فهو جزء من العلم المطلق، ها، وليس العكس. ماذا يعني ماذا يريد أن يقول بهمنيار؟ يقول يريد: وليس كل ما هو جزء من العلم المطلق هو آلة. نعم، كل ما كان علما آليا، ها، هو جزء أيضا من العلم المطلق، لكن ليس كل ما كان علما وجزءا من العلم، جيد، هو ماذا؟ هو آلة، لأنه بعض العلوم ليست آلية، لكن كل علم آلي هو علم. وهذا ما سيأتي عليه الشيخ طوسي، نصير الدين طوسي، يعني عندما يقول: وهذا ليس مما ينبغي أن يقع بين المحصلين، أنه هل هو علم أو ليس بعلم، واضح؟ طيب، قال الشيخ الرئيس، نرجع إلى العبارة: آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره، طيب. وقوله آلة قانونية رسم للمنطق باعتبار القياس إلى غيره، جيد. إذ الآلة ما بها يؤثر الفاعل في منفعله، جيد. فلحاظنا القواعد، أو لحاظنا القواعد المنطقية كان من جهة توسطها بين الفاعل والمنفعل، فهو تعريف لها باعتبار ماذا؟ باعتبار غرضها وغايتها، واضح؟ لذا ماذا قال نصير الدين طوسي؟ قال: هذا رسم للمنطق، وقد يختلف رسوم الشيء باختلاف الاعتبارات، ها؟ فمنها ما يكون بحسب ذاته فقط، ومنها ما يكون بحسب ذاته مقيسا إلى غيره. ما المراد بحسب ذاته مقيسا إلى غيره؟ يعني مقيسا إلى غيره كماذا؟ كفعله، واضح؟ ذات الشيء غير فعله، الفاعل غير الفعل، واضح؟ كفعله أو فاعله أو ماذا؟ أو غايته، واضح؟ إلى أن يقول، يضرب مثالا بالكوز: على ما أذكر في الكتاب. ثم يقول: والمنطق علم في نفسه وآلة بالقياس إلى غيره من العلوم. واضح؟ هذا نبينه غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.